مصونة بالعدالة وبعدم الظلم، كان كل واحد يعمل ايه؟ كان كل واحد يقبل على حركة الايه؟ على حركة الحياة. لو نظرت حتى الى العبادات وجدت الاسلام حينما بني على 5 اركان، اولها ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله، وتلك كما قلنا يقولها الانسان في عمره مرة واحدة وامن وخلاص انتهت المسألة. طيب وبعدين ايه الركن الثاني؟ الصلاة. الصلاة دي بكل يوم 5 مرات. طب والزكاة؟ قال ان كناني فقير ما عنديش ما ازكي به، يبقى يسقط الركن عني. يبقى فيه فرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. هي ركن من اركان الاسلام، يجب لكل واحد انه يعتقد ان الزكاة ركن، انما اللي مش غادر ما بقتش ركن الاسلام، ما عندوش. طب مريض ولا يستطيعش يصوم، برضو الركن ليس. طب ما عندوش استطاع يحج، يبقى سقط عنه. ماذا بقي إذا من الأركان؟ ما فيش اللي هي الصلاة بس. ولذلك قال هي ايه؟ عماد الدين. الله قال لك ولأنها هي العماد والباقي قد يسقط، لم يحرم الله مقيم الصلاة من بقية الأركان في الصلاة. ليه؟ أم قال لك مش الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله بتقوم تقولها في العمر مرة؟ لا، دي أنت هتقولها في كل صلاة، يبقى حققت الركن الأول. طيب والزكاة؟ أم قال لك إيه وأنت بتزكي بإيه؟ مش بتزكي بالمال من عندك والمال نتيجة العمل؟ أيوه، العمل فرع الوقت، يبقى أنت تزكي ببعض المال، هي. والمال اللي بتزكي عنه نتيجة إيه؟ العمل. والعمل جاي منين؟ من شغل الوقت بالحدث الفعلي. خلاص، هي الصلاة مش بتاخد من بعض المال، الله ده بتاخد الوقت نفسه، يبقى تاخد اصل الايه؟ الزكاة بتاعته من مين؟ يظن الناس انه هيتعطل عن شغله، نقول له هو زي ما بيظن الظن ان لما بيطلع قرشين من الزكاة بتنقص الايه؟ بتنقص الفلوس اللي عنده، نقول له لا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الايه؟ المضعفون. ده اللي بيضاع، يبقى في ظاهرها أنها ايه؟ نقص، وفي باطنها أنها ايه؟ فإذا ضحيت بالوقت اللي بتاخده للصلاة، إن استغرقت الصلاة في مجموع أوقاتها 5 ساعة، الساعة دي انت اختصرتها من عملك، يبارك الله لك في الطاقة في الساعات الباقية بركة تعوضك فوق ايه؟ فوق ذلك. طيب يبقى فيها زكاة بايه؟ بالوقت، مش بالمال الناشئ عن الوقت، لا بالوقت نفسه. طيب وفيها صيام؟ قال لك ايوه فيها صيام، لان هو الصيام ده انت بتمتنع في الصيام عن شهوتي البطن والفرج، انها بتتحرك ولا لا؟ وبتعمل ولا لا؟ اهي الصيام بتمتنع عن دولي وعن شيء ازيد، يبقى أمسكت عن أشياء كثيرة أكثر من إمساكك عن مين؟ عن الصيام. طب والحج؟ كل ما تقف في المسجد وتيجي تصلي بتتجه لمين؟ إلى بيت الله. يبقى إذن فيها كل الأركان. ولذلك قلنا سابقا إن لأهمية الصلاة هي الباقية مع الإنسان إلى آخر رمق في حياته، إلى آخر رمق. إن ما قدرش يصلي واقف بيصلي قاعد، مش قاعد يصلي إيه نائم، إن ما قدرش يحرك يصلي برموش عينيه، إن ما قدرش يخطر أفعال الصلاة على إيه؟ الله، دي مسألة إيه؟ ولذلك قلنا أن الصلاة قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف. ليه؟ قال لك كل تكليفات الإسلام إنما جاءت بواسطة الوحي، إلا الصلاة ما جاتش بالوحي، إنما جاءت بالمباشرة من الله. وإحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إذا كان هناك رئيس ومرؤوس، والرئيس عنده أمر مهم يقوم إيه، أمر مش مهم بيعمله روتيني، يروح في الورق ويروح مش عارف إيه، وبعدين يتكلم وسلم ودفتر واستلام وبتاعه، يمكن يتركن. طب وإن كان مهم شوية يعمل إيه؟ يروح مكلم صاحب الشأن في التليفون يقول له جاي لك مثلا معاملة صفتها كت كت كت، يعني معناها إيه؟ اعتني به. طب وكانت اهم شويه بقى جاي من حته تانية عاليه قوي، يقول له بقى تعالى عندي دلوقتي احسن انا عايزك، ويروح مسلمه المعامله كده ويقول له خد المعامله دي. يبقى ايه؟ ويعملها من قبل ما يروح المكتب، يعملها وهو ماشي في الشارع، وهو ماشي على ما يروح المكتب يكون خلص الشغل. الله. فكذلك الصلاة استدعى الله رسوله إليه ليفرض عليه الصلاة. وتحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنها شرعت في قرب محمد من ربه، جعل الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمته جميعا. تبقى هي دي الباقية ولا مش الباقية؟ هي دي الباقية. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أقبل على القول فقال: أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أرجى يعني تدينا رجاء، تدينا أمل، تدينا طمأنينة، تدينا بشرى إن إحنا برضو هنبقى كويسين وربنا هيقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا. أي آية في كتاب الله إيه أرجى عندكم؟ سؤال من الإمام. فقال بعضهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح تدي رجاء ولا ما تديش؟ تعطي رجاء. فقال الإمام: حسنة وليست إياها. برضو دي حلوة منكم إنما مش إيه؟ مش هي يعني. فقال بعض القوم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور. قال: حسنة وليست إياها. برضو حلوة إنما مش إيه؟ إنما مش هي دي. فقال بعض القوم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: حسنة وليست إياها. ما كل ده إيه فيها رجاء صحيح، إنما مش هي اللي فيه، مش هي اللي عنه. فقال بعض القوم والذين، وقال الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. قال: حسنة برضو وليست إياها. فأحجم القوم، كل ما يقول لهم حاجة يقول له هي كويسة منك دي إنما مش هي. طيب فأحجم القوم يعني إيه؟ سكتوا ولم يتكلموا. قال الإمام رضي الله عنه وكرم وجهه: ما بالكم يا معشر المسلمين، يعني سكتوا ليه؟ زي ما الواحد يكون بيكلم ناس ويسكتوا منه كده، يقول انتوا مالكم بل ايه اللي حصل؟ ما بالكم يا معشر المسلمين، ايه يعني؟ قالوا: لا شيء والله، ما عندنا شيء غيرها، ما عندناش يعني. قال: شوف بقى التشويق، كن يقول دي حسنة بس مش هي، ودي حسنة بس مش هي، ودي حسنة بس مش هي. شوف التشويق بقى قد ايه بقى. يبقى كلهم عملوا ايه؟ اشرأبت اعناقهم واغهفت اذانهم عشان يشوفوا ايه الحكاية دي اللي ايه. قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارجى آية في كتاب الله قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. دي إيه؟ أرجى آية. يا علي، إن أحدكم لا يقوم من وضوئه، يعني يتوضأ، فتساقط عن جوارحه ذنوبه. تساقط يعني تتساقط. عندهم لما فعل يبتدي بتاءين اثنين يقوم يكتفي بايه؟ بتاء واحده. ان احدكم لا يقوم من وضوءه فتتساقط ايه؟ من حول جوارح ذنوبه. فاذا اقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل، يعني ما يتلفتش الا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين فله ذلك، ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة فقال: بين الصبح والظهر، يعني إذا أحدث ذنبا بين الصبح والظهر، وبين الظهر والعصر، وبين العصر

يزود إمكانياته، يسرق، يرتشي، يغصب. كل المسائل دي بتنشأ من إيه؟ من أن الإنسان رأى مترفين يتنعمون بنعيم إمكانياته لا تؤهله إليه، ها؟ وما قدرش يضبط نفسه عنه، فعمل إيه؟ فحب يجيب له إمكانيات. يجيبها من إيه؟ يجيبها بالإيه؟ بالسرقة وبالإيه؟ وبالظلم. يبقى دي أمر. يبقى إذن، ولذلك هناك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. بس خدوا بالكم ان الناس بتفهم الآية على غير وجهها، فاهمين ان الفسق نتيجة الامر. يقول لك امرنا مترفيها ففسقوا، لا، امرنا بما نأمر به، وما وبأي شيء يأمر الله؟ ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الامر، مش كده ولا لا؟ يبقى ايه امرنا مترفيها؟ اي بمنهجنا، مش كده؟ طيب، وكان من نتيجة الأمر لأنهم مختارين عملوا فسقوا، فلما فسقوا حق عليهم القول. يبقى الفسق نتيجة الأمر ولا نتيجة مخالفة الأمر؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ الأمر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. كلمة ظلموا كأن مادة الطرف اللي هم خدوها ديا جاية من إيه؟ جاية من الظلم، يعني من عرق الغير، يعني من حق الغير. مش اترف كده زي ما بيقولوا من بتع دراعه، لا. كلمة ترف معناها النعمة. ترف الرجل يترف، زي فرح يفرح، بقت عنده نعمة. فيه بعد كده اترف، وفيه ايه؟ اترف. يبقى ترف واترف واترف. ترف يعني بقت عنده نعمة يتنعم بها، هذه أول مرحلة. أترف أطغته النعمة، أطغته الإيه؟ ونسي المنعم، خد النعمة من إيد ربنا وقعد إيه؟ يعصي بها ربنا، يبقى أترف. يوم ربنا يعمل فيه إيه؟ يقول له أنت حلت ليك الحكاية دي قوي، سنعينك عليها، نترفك. نترفك يعني نعمل إيه؟ نزود لك الترف، نزود لك الايه. يبقى عندنا ترف الرجل ده معقوله كويسه قوي، واترف النعمه اللي خلته ايه؟ يبطر ويطغى. واترف ربنا امدله في النعمه بواسع قوي قوي قوي قوي، علشان ايه؟ علشان ياخده اخذ عزيز مقتدر. ولذلك هناك الايه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ايوه، الرزق يجي له من هنا ومن هنا. اقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس، مش ايوه خد يا اخويا. فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. عشان يبقى ايه؟ لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده، اوعى تفتكر انه بيهشكه، ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه؟ يجي الهدر كبير. وإلا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيرة؟ لازم يعليه كده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا إيه؟ أخذناهم. أهي فتحنا عليهم أبواب كل شيء هي إيه؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، دلهم نعمة عشان تطغيهم. ولذلك لتتنبه في كلمة الفتح، الفتح كلمة تخلي نفسك كده منشرح عليها، تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها، أفتح عليك أم فتح لك؟ أفتح عليك أم فتح لك؟ إن كان فتح عليك إيه وقول افهم إن النعمة دي جاية علشان إيه؟ تنزل. إنما فتح لك، ولذلك إنا فتحنا مش عليك، إنما فتحنا إيه؟ لك. إنما فتحنا عليه يعني جاية له بالإيه؟ بالضبط. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، هم مغفلين بقى، وكانوا مجرمين. مجرمين يعني يرتكبون الايه؟ امال هيجيبوا الظلم منين؟ امال هيترقم ازاي؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ساعة ما تسمع ما كان تقول ما كان لفلان ان يفعل كذا،